قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض، أيضا ما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة حنين أو غزوة هوازن أو غزوة أوطاس، والتي كانت في شهر شوال من العام الثامن بعد الهجرة، ونصر الله عز وجل المسلمين على قبيلة هوازن في موقعة حنين، ورزقهم الله عز وجل المسلمين يعني بالغنائم الكثيرة، 24,000 جمل وأربعين ألف رأس من الغنم وأربعة آلاف أوقية من الفضة وستة آلاف من السبج، وهذا السبج قد من عليهم وأعيد إلى هوازن من غير فداء. ثم كان بعد ذلك حصار الطائف، ولم يثمر في فتح الطائف، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة وقسم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم أولا. كان يعطي الرجل المائة ناقة، والرجل مائة ناقة، والرجل يأخذ خمسين ناقة، والبعض يأخذ خمسة وعشرين. ثم بعد ذلك قسم الغنائم على القبائل الموجودة كلها ما عدا الأنصار، لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الغنائم حتى وجدوا عليه وأصابهم شيء من الحزن، بعض التساؤلات، لماذا حرمنا من هذه الغنائم؟ والبعض قد تأثر وحزن وتألم وتكلموا فيما بينهم في هذا الأمر، في هذه المسألة، حتى وصل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى سعد بن عبادة سيد الأنصار وسأله عن هذه المقالة التي بلغته صلى الله عليه وسلم، وسأله عن موقفه، فقال سعد بن عبادة: إنما أنا رجل من قومي. كأنه أيضا يعني قد عتب شيئا يسيرا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القسمة، لأنه حرم الأنصار كأنه وجد في نفسه وتألم في نفسه قليلا من هذا الحرمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع لي الأنصار في هذه الحظيرة. وفعلا تم جمع الأنصار، وأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم آتكم أعداء فألفكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن، الفضل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا: ماذا نقول؟ قال: مقالة بلغتني عنكم، مقالة بلغتني عن الأول النبي لهم: أجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: إن شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، آتيتنا طريضا فآويناك، مكذبا فصدقناك، عائلا فواسيناك. قالوا: المن لله ولرسوله. قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم. سكتوا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن ينقلب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتنقلبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رواحلكم؟ فوالله لمن تنقلبون به خير مما ينقلب به الناس. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة أو لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتكم إلى إسلامكم؟ اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لولا الهجرة لكنت من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أنتم الشعار والناس دثار. شعار الملابس التي تكون على الجلد مباشرة، أنتم القريبين إلى القلب إلى الجلد إلى النفس، أنتم الشعار اللي لازقين فيه على طول، والناس دثار، والدثار اللي هي الملابس الخارجية، أنتم القريبين، أنتم الأقرب ليا، اللصيقين بي، أنتم الشعار والناس دثار. قالوا: رضينا، رضينا برسول الله حظا وقسما، رضينا، سلمنا خلاص. ودي بركة لما يرجعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم، بركة خير. الأنصار لحد النهاردة أغنية أغنية، وعندهم بركة شديدة جدا، لروح المدينة يعرف بركة، بركات حلت عليهم بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، أفيد لهم أن يرجعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم، أفيد لهم في الدين وأفيد لهم في الدنيا. وفعلا ما زالت البركات موجودة عند الأنصار إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، ما زالت البركات والخيرات كثيرة ومتوافرة ومتواصلة عند الأنصار إلى يومنا هذا. وإلا لو كل واحد قد 4 جمال ولا 40 رأس من الغنم، ماذا تفعل هذه الأموال؟ المهم البركة، البركة. فوجود الرسول عندهم كان بركة في الدين وبركة في الدنيا، بركات حلت عليهم ونزلت عليهم، وكانوا مؤدبين. قالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا وقسما. قال: ألا أكتب لكم يا معشر الأنصار؟ قالوا: لا حاجة لنا في الدنيا بعدك، مش عايزين كمان. طب النبي يكتب لهم، قالوا لا حاجة لنا في الدنيا بعدك. قال ستجدون بعدي أثرة، هتتحرموا، بعض الناس هيفضل نفسه ويحرمكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الميعاد على الحوض بقى، اللقاء على الحوض، الاجتماع مرة أخرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار يوم القيامة على الحوض، اللقاء. شفت طبعا موضوع الأموال، الأموال خطيرة برضو، مش سهلة مش سهلة. تكلم رجل من الأنصار في نفس القضية، في نفس المسألة، في نفس الموضوع، وحديثه رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال هوازن فينا، آثر رجالا من أشراف العرب. ما قال آثر رجالا من أشراف قريش، لا، لأن المؤلفة اللي النبي أعطاهم ما كانوا من قريش فقط. عندنا عيين بن حصن الفزاري، عيين الأقرع بن حابس التميمي، وهكذا في قبائل أخرى ليسوا من قريش. فالنبي أعطى رجال من أشراف العرب، ما أثر قومه فقط قريش، لا، ده في ناس تانيين. المقصد عبد الله بن مسعود قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال هوازن فينا، آثر رجالا من أناسا من أشراف العرب، فقال رجل من الأنصار في رواية تانية بس مش في الصحيحين أنه معتب بن قشير، بس في الرواية في الصحيح ما بتقولش هو مين. عبد الله بن مسعود قال رجل من الأنصار، قال رجل من الأنصار: هذه قسمة ما عدل فيها، وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال عبد الله بن مسعود: فقلت والله لأخبرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرته فتغير وجهه حتى صار كالصرف، وقال: من يعدل إن لم أعدل؟ رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. انتهى الحديث. النبي قسم عليه الصلاة والسلام واستثنى الأنصار، والنبي بين الأنصار قال: يا معشر الأنصار، أتجدون علي في لعاعة أو لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتكم إلى إسلامكم، إسلامكم قوي راسخ عميق، وبعض الناس إسلامهم ضح خفيف، أتألفهم ليثبتوا يتمسكوا بالإسلام. فكانت هذه حكمة النبي بين ليه حرم الأنصار عليه الصلاة والسلام. فالرجل هو يعني ليس من خالص الأنصار، ليس من الأنصار الخلص أهل الإيمان القوي. لما شاف المنظر، شاف القسمة، تكلم بكلام صعب جدا، صعب جدا، وقح فاحش، فيه جرأة شديدة جدا، تكلم بعيدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هذه قسمة ما عدل فيها، فش عدل، يعني بيتهم النبي بالظلم عليه الصلاة والسلام، مش كده وبس. قال: وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني ما فيش إخلاص عند النبي صلى الله عليه وسلم، ده يعني ما كده النبي مش طالب وجه الله، يعني إما بيتصرف بهواه هكذا. ده اتهامات خطيرة جدا جدا. عبد الله بن مسعود سمع طيب الرجل الأنصاري كيف تكلم بهذه الكلمات؟ كيف أن حد يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم بهذه الاتهامات، يوجه هذه الاتهامات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر الأشرف الأفضل الأكمل الأخير عليه الصلاة والسلام؟ كيف أن واحد يفكر بس أن النبي يظلم؟ إيه اللي فضل من الدين لما النبي اللي ربنا اختاره يظلم؟ ما مين اللي يعدل؟ لكنه بيتهم رب العالمين. استغفر الله أنه وساء الاختيار. والله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول في الحديث إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر القلوب فاصطفاه لرسالته. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ربنا اللي بيختار سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ده هو العليم سبحانه وتعالى. فاللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ظالم لم يعدل، كان يقول ان ربنا اختار اللي بيظلم او اللي ظلم. طيب حتى لو قال ان لا ده كان بيعدل طول السنين اللي فاتت ودي اول مرة، ده ولا مرة، لا اول ولا اخر مرة. طب النبي ما عدلش وربنا يجامله؟ يعني لو النبي ظلم اليوم ده عمال يقسم في الغنائم وظلم، وربنا يتركه هكذا؟ ده الوحي كان ينزل على طول يسدد النبي صلى الله عليه وسلم، يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الرجل بيتهم رب العالمين بالمحاباة، ربنا بيحابي نبيه، ربنا بيجامل نبيه، ربنا بيتسامح مع نبيه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم برضه كأنه ما بيرجعش نفسه، ده النبي زي ما ربنا قال لنا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ده بيخاف من يوم القيامة. فالرجل الأنصاري معتب بن قشير يتهم النبي بالظلم، قال هذه قسمة ما عدل فيها. ده الإسلام ده دين العدل، ده هو الإسلام دين العدل من أول يوم لآخر يوم. كيف النبي خالف؟ ربنا بيأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وربنا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعدل، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يحكم بيننا وبينكم. فالنبي يقول كما جاء في القرآن وأمرت لأعدل بينكم، ربنا أمرني أعدل بينكم. أم يعصي أمر الله؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرجل مش فاهم، والرجل تسرع في الحكم. دي نوعيات موجودة من البشر، نوعيات موجودة في واقعنا إلى يوم القيامة. النوعيات دي موجودة، المتسرعة في الأحكام التي لا تتثبت في الأحكام، نفسيات مريضة في قلوبها مرض، عندها إساءة ظن، لا تفهم الأحكام ولا الأحداث، وإنما تحكم بأحكام من عند نفسها، عن جهالة، عن جهل، وعن نفس مريضة، وعن قلب مريض. شوف الاتهام ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين زوجاته، من عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بيننا عدل، وحتى في غير الزوجات. لما جاء بشير ابن سعد ومعاه النعمان ابن بشير، وعنده عبد، فأراد أن يديه للنعمان، وهي زوجته كانت عمرة بنت رواحة. يبدو أنه كان له كذا زوجة، فزوجته اللي هي عمرة بنت رواحة عايز يعني يسعدها، عايز يعني يديها حاجة، فحب يدي ابنها النعمان بن بشير عبد هدية كده. فقالت: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد النبي ان انت اديت العبد لابني. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشهده ان هو ادى العبد للنعمان ابن بشير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت؟ كل ولادك اديتهم؟ قال: لا. قال: هذا جور، هذا ظلم، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على ظلم. بعد كده يجي يقول له الأنصاري: ما عندكش عدل، ما عدلتش. النبي يعدل بين الزوجات، يعدل بين الناس. أو القرآن كتير والسنة فيها. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم ارزقني الإخلاص في السر والعلن، وكلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق العدل يعني في الغضب والرضا. والراجل يقول تاني، ده مش كلمة بس، يقول: هذه قسمة ما عدل فيها. لا، كمان يروح قايل: وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ إيه الجرأة دي؟ إيه التمادي ده؟ ليه كده؟ أنت بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم واحد زيك. اتهامات جامدة جدا، شنيعة، قبيحة، فظيعة جدا، تزعل جدا. يقول قسمة ما أريد بها وجه الله. أمال النبي عايز بها إيه؟ استغفر الله، وجه الشيطان يعني. استغفر الله. والنبي بيتصرف بهواه، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: قالها مرات ومرات، أنا ما أعطي، الله يعطي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أصحابي، أنا لا أعطي ولا أمنع، إنما أنا خازن، أنا لا أعطي ولا أمنع، لا أنا اللي بدي ولا أنا اللي بمنع، إنما أنا خازن. حاجات دي خزنة عندي بس تشال عندي، ربنا اللي بيعطي وبالوحي يقول لي اعطي كذا، ربنا اللي بيمنع عن طريق الوحي بيعلمني أمنع كذا، لا أعطي ولا أمنع. شوف البيان الواضح الصريح البين، لا أعطي ولا أمنع. أما أنا خازن عندي بس الأموال متشالة بس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: إنما أنا قاسم، والله يعطي، ربنا اللي بيعطي أنا اللي بقسم، خد خد خد، وعطائك ده ربنا اللي بيحدده. والراجل يجي يقول للنبي: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. كان النبي يتصرف بهواه، بيجامل الناس، علما كما ذكرت لك منذ قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي قريش فقط، بل أشراف العرب، قبائل أخرى. ثم الأنصار من العرب برضو، ما الأنصار عرب. يعني ممكن واحد يقول إيه، يمكن نفضل العرب على العجم، الأنصار عرب. أمال ليه حرمهم؟ علشان إسلامهم قوي، دينهم قوي. ثم المهاجرين دينهم قوي، فقراء عالة، ومن الأنصار قريبين جدا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمهاجرين أيضا قريبين. بس خلاص النبي بقى ساكن في ديار الأنصار، في بلاد الأنصار، ونبي يعني عليه الصلاة والسلام عارف الأنصار وعارف خصائص الأنصار الصلاة والسلام. فالرجل قال الكلام، والكلام كان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود سمع الكلام، قال: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنت مكان عبد الله بن مسعود تعمل إيه؟ ممكن أقول لك أسكت. تسكت ممكن، خصوصا الواحد سمع عن النبي. النبي قال في الحديث: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إلى أصحابي وأنا سليم الصدر. بس دي الخلافات اللي بيننا وبين بعض، الموقف هنا مختلف. لما أزعل أنا وأنت، أزعل أنا وأنت، فما روحش أقول للنبي فلان ده ضربني وشتمني وظلمني فالنبي يشيل من فلان. سبحانك الله. عرفت؟ لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إلى أصحابي وأنا سليم الصدر. اللي بينكم خلاص دروا عني عشان أبقى صافي ناحيتكم كده كلكم. المعنى كده هنا عبد الله بن مسعود المسألة دي غير دي، غير دي، دي مش خلافات بين صحابة بين بعض. عرفت؟ وبعدين في احتمال تاني، لأن معتب بن قشير ده معروف إن هو من المنافقين، فده ايه خارج الحديث. لا يبلغني احد عن احد شيئا فاني احب ان اخرج الى اصحابي وانا ايه سليم. ده مش من الصحابه اللي هم الخلص يعني. فلما ابن مسعود يروح ينقل كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم ده فيه مصلحه، لا يخالف الحديث. عرفت؟ فراح سيدنا عبد الله بن مسعود حكى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار كالصرف. ايه الصرف؟ صبغة، صبغة كانوا بيصبغوا بيها زمان، غمقة. فبيقول النبي وشه تغير بقى زي الصبغة من شدة الغضب. النبي يغضب، يغضب لله عز وجل. الراجل ده هيهلك نفسه، هيضيع نفسه، ده بيتهم رب العالمين انه اختار من يظلم. ده الراجل ده بيهدم الدين لما يقول عن النبي بيظلم او ده الراجل يهدم الدعوة، ده الراجل هيدخل نفسه النار لو يعني سكت. يمكن لما النبي يغضب ويوصل له كلمة يستفيق، يمكن ينتبه يعرف ايه اللي عمله، كان بفكرها كلمات صغيرة مثلا. النبي غضب عليه الصلاة والسلام، ومن عائشة رضي الله عنها تقول ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط قط ولا مرة. النبي يغضب نفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. لنفسه ما كان يغضب عليه الصلاة والسلام. النبي كان حليم جدا. صفة النبي في كتب أهل الكتاب إنه هو حليم لا تزيده الشدة عليه إلا حلما. اللي يشتد على النبي، النبي يبقى حليم أكتر، طول باله عليه أكتر. تلاقي مثلا في يوم من الأيام رجل أعرابي في غزوة تانية ولا في مكان تاني ولا في المدينة، كان النبي لابس رداء صوف خشن جدا، والرجل الأعرابي يجي يجذبه، يجبذه من الرداء، يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي آتاك، ويشد النبي جامد حتى أثر الصوف في صفحة عنقه، جلد العنق الشدة أثرت في الجلد، حمار ويعني شدة جامدة جدا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطوه وزيدوه، اديله بالزيادة. طب اللي عايز حاجة يطلبها بالطريقة ديت، بيقول له يا محمد أعطني من مال الله الذي آتاك، وانت لما تعوز حاجة من مال الله تطلبها كده بالطريقة ديت. بس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيده الشدة إلا حلما. يضحك عليه الصلاة والسلام، يا ده واحد زي حالاتي مثلا، لو واحد شدني الشدة دي ايه يا جدع، هي الحاجات اللي تطلب كده، هي دي طريقة، ما تتقدم ما تتعلم، ما عندكش ذوق، هو اللي عايز حاجة يطلبها بالطريقة دي ممكن يعني. لا لا لا لا لا، النبي ابتسم، اعطوه دول وزيدوه. اللي يعرف النبي بقى يعرف اخلاقه عليه الصلاة والسلام. زيد بن سعية ده واحد من أحبار اليهود، من كبار اليهود، كان عنده الصفة دي في الكتاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيل الشدة عليه إلا حلما. وعد الصفات، فعرف كل الصفات إلا الصفة دي، فرح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنكم يا آل عبد المطلب لمطل، أنتوا بتمطلوا. كان مسلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي استلف منه وإيه ولسه المعاد ما جاش، بس كأن في خير جه. فقال بقى النبي تمأخرني ليه طالما الخير جه ما يستناش المعاد؟ طب والنبي ظلمك، ما في معاد لسه، لما يجي المعاد والنبي ما ادكش يبقى دي المماطلة. لا ده راح بسرعة، هو عايز بقى ايه يكتشف الصفة دي. انكم يا آل عبد المطلب لمطل، بتمطل. سيدنا عمر شاف كده فجعل ينظر الى الرجل وتدور عينيه مثل الكوكب. عملت كده سيدنا عمر لف، ايه ده اللي بيقول النبي؟ طبعا هيلف يبقى ايه خلاص هيلف بقى الرجل كمان. النبي قال مهلا يا عمر، ويقول الرجل يعني انا احق بالقضاء وانت احق بالسؤال، اسال حقك وانا يعني القضاء يعني. النبي علمه الراحه، ايه اللي ليك؟ يقول لي كذا. طب المعاد جه؟ لا لسه. طيب قال اردت ان استثبت من صفه اجدها عندنا في كتابنا لا تزيده الشدة عليه إلا إيه حلم. ولقاه النبي الراحة، سيدنا عمر عايز يقوم يبطش بيه والنبي يقول لا بالراحة بالراحة بالراحة، هذا الحلم يعني عليه الصلاة والسلام. المقصد إن النبي لما غضب حتى صار وجهه كالصرف زي الصبغة، ها قال من يعدل إن لم أعدل؟ مين اللي يعدل لو كنتش هنعدل؟ ده اختيار الله عز وجل. لما مين اللي يعدل؟ الرجل. طب حد من الصحابة يعدل يبقى أحسن من النبي، هو الأكمل الأفضل الأخير عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام رحمة الله على موسى، رحمك الله، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نبي افتكر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ايه بقى اللي أوذي به سيدنا موسى؟ ها التهم؟ لا التهم اتهمات كتير، انا هقول لك اللي التهم. في تهمة اللي دي مشهورة لان قصتها في الصحيحين، ان بنو اسرائيل قالوا عن موسى ايه؟ آدر. آدر يعني ضخم الخصية، وقالوا عليه أبرص، جلده غير صحي، جلده وحش. لماذا؟ كان سيدنا موسى حيي ستير لا يرى منه شيء، يبالغ في التستر، الهدوم طويلة من فوق ومن لا يرى منه شيء، يشوفه مثلا وشه ايديه رجليه، مبالغة في التستر. فقالوا ما يفعل هذا إلا من عيب. يا دي سوء الظن، شوف يا دي سوء الظن، في نفسيات كده، نوعيات من الناس مريضة. ربنا قال في القرآن قل كل يعمل على شاكلته، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان إيه يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، في نفسيات مريضة موجودة في عالم البشر، نوعيات سيئة تقدم سوء الظن، هو المقدم. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يبالغ في التستر، يبالغ في التستر ولا يرى منه شيء من الحياء، حياء قوي جدا، قالوا ما يفعل هذا إلا عن عيب. طب ما في احتمال تاني ان يكون عنده حياء، ليه ما تقولوش الاحتمال التاني؟ ليه بتقدموا سوء الظن للاحتمالات الوحشة؟ نوعيات نفسيات كده مريضة، وموجودة النوعيات دي متعبة جدا. قالوا ما يفعل هذا إلا من عيب. أما أنت عايزين إيه؟ عايزين يتعرف ويلبس قصير وكده فيشوفوا بقى جلده ويشوفوا ده الدار، ما قالوا آدر يعني ضخم الخصية، ايه دخلكوا انتوا، ايه دخلكوا انتوا في هذه المسائل الخاصة؟ المقصد لما قالوا كده ذهب سيدنا موسى يغتسل، والحديث في الصحيح لما أخلع الثياب بتاعته وضعها على حجر وهو يغتسل، فجرى الحجر، الحجر جرى بالهدوم، جرى بالهدوم جرى، وسيدنا موسى وراء ثوبي حجر، ثوبي حجر، هدومي حجر، وقف حتى أتى على ملأ من بني إسرائيل فوقف فنظروا إليه فإذا هو كامل الهيئة جميل وسليم. فسيدنا موسى أخذ الهدوم ولبسه وجعل يضرب الحجر بالعصا، والناس يقول لو كنت ثم لأريتكم ندب، ندب العصا على الحجر 4 أو 5 ندبات، طاخ على الحجر طاخ. تخيل سيدنا موسى يضرب الحجر، أصل الحجر بيدرك، الحجر عنده درجة من الإدراك، مش إن سيدنا موسى بيضرب حجر، ده الحجر في مكة لما النبي كان يعدي جنبه يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا محمد، في بعض الوقت السلام عليك يا محمد، أنا عارف إن أنت محمد صلى الله عليه وسلم. مين اللي عرف الحجر إن ده محمد؟ مين اللي عرف الحجر أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرفت؟ فسيدنا موسى بيجري وراء الحجر، الحجر ده عنده إلهام، عنده وحي من الله، اجري وقف في الحتة دي، جند من جنود الله راح جاي وقف، الناس شافوا كده قالوا خلاص أنا غلطان. طب وليه انتوا تقولوا أصلا التهمة دي الموجودة كتير في الكتب؟ لا اللي أكتر من كده، اللي أكتر من كده وهو ده طبعا موضوع البرص والحاجات دي، نزل فيه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين إيه آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. في رواية تانية رواه عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب أن موسى عليه السلام صعد الجبل، هم في سينا، صعد الجبل ومعه هارون فمات هارون، فقالت بنو إسرائيل لموسى أنت قتلته، قاتل كمان، أنت قتلته، كان ألين علينا منك. سيدنا موسى كان قوي، هارون هم إيه عليه السلام هم جروا عليه. خاف إن هم يقتلوه ف جروا عليه. أما سيدنا موسى ما خلاص، لما جه ولقاهم عبدوا العجل، خد العجل وحرق فيه ونسفه، حد يتكلم؟ سيدنا هارون لما قال لهم ما تعبدوش العجل كادوا يقتلونا، قال إيه؟ إن القوم إيه استضعفوني وكادوا إيه يقتلونني، كانوا يقتلوني لما قلت لهم إنما إلهكم الله، ونهم عن عبادة العجل استضعفوه هيقتلوا. اما سيدنا موسى لما جه خد العجل وقال للسامري ايه انظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم ايه، حد يتكلم؟ لا ما يقدروش. فهم يقولوا لسيدنا موسى هارون كان ألين علينا منك، مش كده بس، ده قالوا له واشد اخلاصا منك. نوعيات. فلما ده ابتلاء، شوف سيدنا موسى طلع الجبل وطلع معاه سيدنا هارون، الاثنين مع بعض اخوات انبياء، ومع بعض متلازمين في كل مكان، مش كده؟ واجعل لي وزيرا من اهل ايه هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري كان يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وفي كل مكان ربنا يقول لهم اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يسمع بعض. فلما طلعوا الجبل مات سيدنا هارون. طب نقول بقى قضاء الله وقدره عمره؟ لا، قال سيدنا موسى انت قتلته. ليه؟ شفت التهمة جامدة ازاي؟ قاتل. يقول سيدنا موسى انت قاتل نبي وهيقتل اخوه وهيقتل النبي كمان، لا سيدنا هارون نبي. فسيدنا موسى يتهمه انه قتل، وقتل اخوه واخوه نبي. شوف التهم بشعة شنيعة. قالوا قتلته. طب هيقتله ازاي؟ بطوبة ولا؟ فأمر الله الملائكة فطارت به ومرت به على ملأ إسرائيل. لو كده سليم سيدنا هارون لا مخبوط ولا مدبوع ولا أي حاجة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله إيه؟ مما قالوا. عرفوا شو سيدنا هارون لا مخبوط ولا مدبوع ولا أي حاجة، فعرفوا. بس بعد إيه؟ فلما الرجل قال للنبي إيه؟ هذه قصة ما أريد بها إيه؟ وجه الله. ما بنو إسرائيل قالوا لموسى إيه؟ ده هارون كان أشد إخلاصا لله منك. ولما قالوا للنبي لا انت حبيت ده عن ده، ده النبي قال رحمة الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا. ايه أكثر من هذا؟ قالوا عليه قاتل. فصبر. فالنبي يقول أصبر. شفتوا الأذية يا جماعة؟ طيب في الصحيحين برضو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برضو حكى لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم أموال هوازن، إذ قام رجل من الأعراب، ده كده في الصحيحين يقال ذو الخويصرة، في رواية تانية وهو ده اسمه حرقوس، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، حد يقول للنبي يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن بنتكلم في سنة 8 نزلت آيات قبل كده ربنا يقول للمسلمين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ايه بعض، ما تنادوش عليه زي تنادى على بعض، يا محمد يا فلان، قولوا يا رسول الله، قولوا يا نبي الله. فالرجل الأعرابي قال يا محمد لقد رأيت قسمتك منذ اليوم، أنا شايف القسمة من أول اليوم أول بدأت تتقسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، كيف رأيت؟ إيه رأيك؟ قال لم تعدل، اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شقيت إن لم أعدل، من يعدل إن لم أعدل؟ فقام عمر وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، دعوه فإن له عشيرة مثله يتعمقون في الدين حتى يخرجون منه. فالرجل من البداية قال يقول يا محمد يا محمد، تسوء أدب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الدعاء يعني النداء، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني نداء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، تقول يا محمد لا، يا رسول الله، يا نبي الله. القرآن يعلم المسلمين احترام النبي صلى الله عليه وسلم احتراما زائدا، ما عايز زينا في المرتبة والمكانة، أشرف وأطهر أقير أرفع البشر أكمل البشر عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يعلمنا الأدب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أدب كثيرة جدا. النبي القرآن يعلم الصحابة يا أيها الذين آمنوا لا تنادوا الله ورسوله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. تعالي نتكلم عن لا ترفعوا أصواتكم النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. والآية إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يغض صوته، لازم اللي يتكلم عن النبي يغض صوته ويحترم النبي وما يناديش عن النبي باسمه، حتى واللي موجود مع النبي ما ينفعش يمشي كده غير ما يستأذن. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم ايه لواذا. لازم الاستئذان الاول، مفيش تسلل، اداب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يجي الراجل الاعرابي يقول له يا محمد لقد رأيت قسمتك منذ اليوم. نقول له بلى. أجل كيف رأيت؟ شفت إيه؟ يقول له لم تعدش. اعدش أنت مش عارف. عارف يا ريت يقول للنبي فهمني أنت ليه حرمت الأنصار؟ كان النبي إيه؟ فهمه. لا ده مش جاي مستفهم، ده مش جاي سائل، ده جاي متهم. وهنا الخطورة ان واحد يتعجل. طب ما النبي موجود عليه الصلاة والسلام، ما تسأل، اسأل النبي صلى الله عليه وسلم انت حرمت الانصار ليه، تأتيك الاجابة. طب انما انت من عند نفسك شفت منظر وما انتش عارف ايه اللي وراه، قم تاخد حكم، تدي تصور وتاخد حكم وتحكم وتتكلم غلط. التسرع في الاحكام غلط، وإساءة الظنون غلط. استفهم، لا تسيء الظن. فالرجل قال لم أرك تعدل اعدل. برضه النبي غضب عليه الصلاة والسلام، ده كذا واحد يعني اتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي غضب قال شقيت إن لم أعدل. شقيت يعني أخش النار. مع الناس يوم القيامة إيه؟ سعيد وشق، سعداء وأشقياء. فأما الذين سعدوا ففي الجنة ففي النار، فالشقي من يدخل النار والسعيد من يدخل الجنة. فالنبي يقول له شقيت إن لم أعدل. ويحك من يعدل إذا لم أعدل. الأنبياء أوذوا يا جماعة، بس الفرق إيه؟ شو سيدنا مثلا، سيدنا سليمان مش قالوا عليه ساحر؟ قالوا عليه بيسحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك إيه؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كفروا سيدنا سليمان. سيدنا يوسف اخواته قالوا عليه ان يسرق فقد سرق اخ له ايه من قبل. ما الانبياء برضو اللي اتقال عليه سارق واللي اتقال عليه ساحر، وسيدنا موسى اتقال عليه، وانبياء عدد من الانبياء يعني تعرض لهذه الاتهام. في زي ما قلت لك في كل مكان في كل زمان في نوعيات كده. احنا لو دورنا مثلا كده في مثلا في الدخيلة عشان ما نروحش بعيد، كل بلد هل في نفسيات وحشة كده؟ فيه لما يبص على الحدث يسيء الظن، يحكم بحكم وحش، يجيب لك اتهامات من دماغه، يقول لك انا شفت، انا شفت بعيني. ما انت شفت بعينك، ما ذو الخويصرة التميم ما شاف بعينه بس ما سألش. ده لو سأل كانت جيت له الاجابة، كان ارتاح، كان فهم. مش كنا تبص على منظر تروح جاي مدي حكم غلط. نوعية سيئة، نفسيات مريضة موجودة في كل حتة. روح بقى هنا شرقنا ولا غربنا، في كل حتة. وتبقى مصيبة كمان لو النفسيات الوحشة دي واحد منهم صحفي. يا لو صحفي من النوعات دي يمسك مثلا ناس زي السلفيين، كل حاجة بيعملوها اتهام على طول السيء بقى، كذا كذا كذا، ويمسكك في الجرنان. ايه مفيش حاجة حلوة؟ مفيش حاجة حلوة؟ مش شايف حاجة؟ هذه تبقى مصيبة. ويكتب والخلق تقرا بقى ويضلل الناس. في وطبعا لو بقى مذيع في التلفزيون ولا مذيعة تبقى مشكلة برضه. خلاص يطلع لك الناس دي خالص، مضيعين خالص، وحشين يعني. هذا نفسيته من جوه مريضة، وحش وحش. وموجودة النفسيات دي، هنعمل ايه يا جماعه؟ حسبنا الصبر. رحمة الله على موسى، النبي قال عليه الصلاة والسلام لقد أوذي بأكثر من هذا ايه؟ الصبر، لازم الصبر. طيب سيدنا عمر رضي الله عن عمر رضي الله عن مسعود برضو ايه؟ جاهز. دعني أضرب عنق هذا المنافق، خد بالك يا النبي ما قالوش ما يستحقش القتل، عارف الرجل لو ما يستحقش قتل النبي ما يسكتش يقول سيدنا عمر ما يستحقش، لا النبي يقول له ايه، معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، الناس مش هيعرفوا الحوار ده، انما اللي هينتشر في وسط الناس ايه، واحد مسلم اتقتل عشان قال كلمه. طب افرض واحد في قبيله تانية عايز يخش الاسلام، قال لك انا لو دخلت الاسلام يمكن اشوف منظر اجي اتكلم هتقتل، خليني بعيد. اللي بيخش معاهم وحد اتقتل قبل كده، بس انت عارف لو واحده من دول حصلت الناس هتعلق فيها، خد بالك. زي بالظبط ايه، مثلا تلاقي اب من الابهات خايف على ابنه ما تروحش الجامع بتاع السنيه دول، ليه؟ لو رحت معاهم هتروح ورا الشمس يا حاج، ما الخلق قدامك همت، ما الخلق قدامك همت، يقول لك اصل خدوا فلان وفلان، ماشي حاله، ما الخلق قدامك ام الحمد لله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. لا ده لو واحد اتخذ هو ده اللي هيعلم عنده يبقى ابنه هيحصل له زي ده، طب ما يمكن يحصل له زي دول، لا عرفت. فلو ان ده اتقتل ذو الخويصرة التميمي، فالناس هيقولوا بس كل اللي بيخش مع محمد بيقتل، يعني معاه ما النبي معاه الاف والاف همت، ما اتقتلوش ليه؟ بس هي دي طبع البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر إيه؟ معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، في مصلحه ان هو يقتل، بس المصلحه الاكثر ان ايه، ان الناس تخش في الدين. النبي زعلان بس زي بعضه يتحمل في سبيل الله علشان مصلحه، خد بالك انه ما يدورش على مصلحه نفسه، مصلحه نفسه الرجل ده يقتل، يعني لو هو كده الله اعلم، بس الواحد بيفكر كده لو هي مصلحه شخصيه ما الرجل يقتل، والنبي قال سيدنا عمر ما لا يستحق القتل ويستحق، بس مصلحه الامه، مصلحه الدعوه، مصلحه الدين، لو الرجل ده اتقتل فعلا هو يستحق القتل، الناس يقولوا اللي بيخش الاسلام بيقتل. فالنبي يقول لسيدنا عمر معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، وهي دي الكلمات النبي قالها مره تانية لعمر لما طلب ان يقتل ابن سلول المنافق، لان ابن سلول المنافق في يوم من الايام وهم راجعين من الغزو بني المصطلق قال ايه، لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد بالاعز نفسه والاذل اللي بيقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما مثلي او ما مثلنا ومثل محمد الا كما قال الاول سمن كلبك ياكلك، كلام وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام سيدنا عمر دعني ادرب عنقه، قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، نفس المصلحه في الناس، النبي راعي احوال الناس هيعلقوا في ديه، مع ان النبي معاه كتير ما حدش اتقتل، بس الناس هيقولوا اللي بيتكلم هيتقتل، يبقى تخش الدين ما تتكلمش، مش كده الامر، مش كده. فبنتعلم درس يا جماعه، مراعاه ايه، مصلحه الدين، الحاجه اللي تنفر الناس من الدين ما تعملهاش حتى لو كانت صح. ما القتل ابن سلول يستحق القتل، وذو الخويصره التميمي يستحق القتل، فده صح اقوم صح، بس لو عملنا ده ممكن الناس تنفر من الدين، ما تنفرش الناس من الدين، اللي ينفر الناس من الدين ما تعملوش حتى لو كان صح. عرفت الدرس؟ كبير جدا، مهم جدا، الدين، مصلحة الدين، مصلحة الدعوة مهمة جدا، هي مقدمة. شفت الدروس؟ شفت العبر؟ هذه السيرة. شفت تحمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي تحمل كثير، ده مش اول مره ولا اخر مره. ده المنافقين قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، اذن يعني بيدوا ودانه لكل حد، اي حد يكلمه في موضوع يصدقه، يعني الناس اللي بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده معناتها كده. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين رحمة للذين آمنوا إيه؟ يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يؤذن النبي، النبي تأذى كتير، نسأل عليه كلام صار منافقين. وقبل منها الآيات ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم إيه؟ يسخطون. منهم من يلمزك في الصدقات، يلمز يقول كلمات على النبي صلى الله عليه وسلم غير حقيقية، اتهامات. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، لو خد هيسكت ويبقى النبي عادل، أكبر عادل في الدنيا. وإن لم يعطوا منها إذا هم إيه؟ يسخطون. هيتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات. شفت النوعيات والنفسيات. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الإيمان، لو الإيمان في قلوبهم يفوزوا وينجحوا ويغنموا ويربحوا دنيا وآخرة، بس الإيمان مفقود، إيمان ناقص، إيمان ضعيف. الإيمان يا جماعة وشفاء الصدور، شفاء القلوب، ده أمر مهم جدا جدا. فلما سيدنا عمر رضي الله عنه طلب ان يقتل هذا المنافق، النبي قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، دعه فان له عشيره شيعه، فان له شيعه يتعمقون في الدين حتى يخرجون منه كما يخرج السهم من الرميه. شوف اقول لك ده مثلا ايه، يعني انا مش عايز ارسم يعني، بس ده غزال مثلا ولا ارنب ولا واحد راح جاي رميه بسهم كده، دخل السهم اهو وراح جاي مشى السهم مشى السهم لحد راح جاي معدي. اللي يخش في الدين لحد كده حلو، وقف لحد هنا حلو، حد هنا حلو، حد هنا حلو، حد هنا حلو، قعد يتعمق في الدين لحد ما طلع من الناحيه الثانيه. دول الخوارج، الخوارج. فالنبي يقول سيدنا عمر ده له شيعة يتعمقون في الدين، قالوا وعدوا يتعمقوا يتعمقوا يتعمقوا لحد يتعمقون في الدين حتى يخرجون منه. شفت الخوارج دول يكفروا المسلمين، يقعد يتعمق في الدين، في الدين، في التوحيد وكده لحد ما يخرج من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحداث ديت أحرم من الجعرانة، المكان بقى بتعزير التوزيع الغنائم، كل واحد خد في حاجة، في مسألة أنا سيدة أقولها لكم، يعني بقية الجيش غير الأنصار حد الظلم حد ما خدش حقه، كان الراجل بياخد 4 جمال أو 40 شاة، لما تيجي تحسبها وتقسمها تقول صح كده، يبقى كل واحد خد إيه لما تشيل الأنصار من القسمة وتقسم على الباقي كل واحد حقه تماما، يبقى الأنصار بس، الأنصار بس. والنبي قال لهم إن الحكمة كانت إيه، يا أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، أو وجدتم علي يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتكم إلى إسلامكم. يبقى النبي جه على الأنصار برضه. أنا سيد أقول لك حاجة، الرجل اللي قال له سام هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أبدا، ده القسمة دي أريد بها وجه الله، ده النبي إدى دول المؤلفة قلوبهم عشان ربنا، عشان يعبدوا ربنا ويوحدوا ربنا ويذكروا ربنا ويخشوا في دين ربنا سبحانه وتعالى، ما النبي ما أعطاهم عشان مصلحة شخصية يحاربوا مع النبي ولا يدافعوا عن النبي ولا يدوا الفلوس للنبي، ابدا. الرجل قال له هذه قسمه ما اريد بها وجه الله، وفي الحقيقه هذه القسمه اريد بها وجه الله. ده النبي ما عملش كده الا عشان ربنا سبحانه وتعالى، لوجه الله، عشان الناس يدخلوا في دين الله عز وجل. شوف المشاكل في الجو ده والاحداث دي. اخر حاجه خلاص والكلام، كل واحد خد نصيبه. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، النبي أحرم ملابس العمرة ويعمل عمرة بقى، دي العمرة بقى إيه تضيع بقى الأحزان والآلام، الكعبة ومكة والطواف والذكر. النبي أحرم بالعمرة وطاف حول الكعبة ماشيا، إن الألاف المؤلفة بره هناك، لما النبي يكون معاه ألاف مؤلفة كان يطوف راكب، زحمة زحمة أرفق بالناس عشان واحد عايز يسأل سؤال، يا رسول الله فعلت كذا، واحد عايز يستفهم النبي كده ظاهر على الناس. النهاردة الألاف دي كلها ال 12,000 وال 10,000 بره هناك، واحد يقول طب النبي ما خدهمش يعملوا عمرة ليه عليه الصلاة والسلام؟ يعني خلاص النبي هيروح يعمل عمرة، دي لها ظروف خاصة زي ما قلت لك، الراجل متكلم على النبي وده متكلم وخلاص، والفتح تم وهوازن والطائف وثقيف، النبي أحرم وأدى العمرة، طاف ماشيا وسعى بين الصفا والمروة ماشيا، مشي على الأقدام عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى الجعرانة، ثم عاد بسلامة الله إلى المدينة. الحمد لله. زعلنا النهاردة عشان النبي صلى الله عليه وسلم، أنا زعلان وحزين جدا لما حد يتكلم عن النبي. النهاردة اليهود، البنت اليهودية اللي رسمت صورة كده عن النبي صلى الله عليه وسلم أيام كده وتكتب عن النبي كلمات توزعها. النهاردة النصارى، واحد على الانترنت اسمه الأب يوتا أو مسمي نفسه الأب يوتا، ربنا ينتقم منه ويروح المسلمين من شروره، بيتكلم عن النبي كلام فظيع، كلام فظيع وفاحش وما لا يمكن يتقال، وكل يوم تاني يكرره. وبعدين ناوي ينزل فيلم برضو جديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ان ازاي الفتنة عمت العالم بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والناس ده النبي مش اول مرة يتقال عليه كلام، اتقال عليه من المنافقين، واتقال عليه من الاعراب، واتقال عليه من اليهود، واتقال عليه من النصارى، اتقال عليه زمان وبتقال عليه دلوقتي. نسأل الله ان يمكن الاسلام والمسلمين، ونسأل الله ان يرزقنا صحبة النبي الامين، وان يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.